بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم أخو المسلم. سبق أن المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من مقتضيات الأخوة الإسلامية، قال: المسلم أخو المسلم لا يخونه، بل المسلم أخو المسلم لا يظلمه. وقد سبق أن قوله لا يظلمه أي في دم أو مال أو عرض، ولا يخونه، والخيانة هي الغدر في موضع الائتمان، فإذا ائتمنه على شيء غدر به، سواء كان ذلك في مال أم في عرض أم في سر. حتى لو قدر أن أخاك قد خانك فلا تخن، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وذلك لأن الخيانة وصف ذم مطلقًا، ولهذا أثبت الله عز وجل لنفسه المكر في مقابل من يمكر به، وأثبت الخداع في مقابل من يخادعه، ولم يثبت الخيانة، فقال الله عز وجل: يخادعون الله وهو خادعهم، وقال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أما في الخيانة فقال عز وجل: ذلك بأنهم خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم. وبهذا نعلم خطأ ما يتداول على بعض ألسنة بعض الناس من قولهم: خان الله من يخون، فإن هذه العبارة منكرة ولا يجوز إقرارها ولا يجوز قولها، لأن فيها إثبات الخيانة لله عز وجل، وقد نفاها عن نفسه سبحانه وتعالى، بل هي صفة ذم مطلقًا. قال: المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه، أي لا يخبره بالكذب، بل يكون صادقًا في حديثه معه، سواء كان هذا الكذب فيما يتعلق بالأقوال أم فيما يتعلق بالأفعال كالغش والخيانة والتدليس. وفي رواية: ولا يكذبه، أي إذا أخبرك أخوك المسلم بخبر فلا تكذبه ولا تقل أنت كاذب إلا إذا تيقنت ذلك. والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، وهو من الصفات المذمومة، لأن الله عز وجل أمر المؤمنين بأن يكونوا صادقين، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالواجب اجتناب الكذب والحذر منه، والكذب كله شر لا خير فيه. وأما تقسيم بعض الناس الكذب إلى كذب أبيض وكذب أسود، وأن الكذب الأسود ما تضمن أكلا للمال بالباطل أو تضمن ضررا، وأن الكذب الأبيض ما لا يتضمن ذلك، فهذا تقسيم باطل لا أصل له. فالكذب كله شر ولا خير فيه، وكله باطل. وأعظم الكذب الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما يتعلق بالأحكام الشرعية. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكذلك أيضا الكذب على أهل العلم بأن ينسب إليهم أقوالا لم يقولوها، وذلك لأن أهل العلم يتكلمون بشريعة الله فينسب إليهم مما يتعلق بشريعة الله ويتقول عليهم مما لم ينطقوا به ولم يتكلموا به. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يخذله. والخذلان هو ترك النصرة في موضع يحتاج فيه إلى نصرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فمن حق أخيك المسلم أن تنصره وألا تخذله في موضع يحتاج فيه إلى من ينصره. ومن أعظم الخذلان الخذلان فيما يتعلق بأمور الدين، بأن يقول قولا حقا أو يشهد بحق ثم تكذبه، أو أن يقول قولا راجحا من أقوال أهل العلم وقد دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ثم تحاول أن تخذله بأن تقول له: ما دليلك على ذلك؟ ما كذا ما كذا، مما فيه مجادلة ومماراة بالباطل. فالواجب على المسلمين أن ينصر بعضهم بعضاً وألا يخذل بعضهم بعضاً. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قوله عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، يحتمل أن هذه الكلية كلية أجناس، أي من عموم الأجناس، فكل مسلم حرام على كل مسلم، سواء كان قريباً أم بعيداً، عربياً أم عجمياً. ويحتمل أن هذه الكلية كلية أجزاء، أي أن المسلم كله حرام، دمه وماله وعرضه، فهي كلية أجزاء. ثم فسر هذه الأجزاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قال: دمه وماله وعرضه. وعلى كلا الاحتمالين فالمعنى صحيح، فالمسلم دمه محرم وماله محرم وعرضه محرم، لا يجوز أن يعتدى على دمه بسفك في النفس أو فيما دونها، ولا يجوز أن يعتدى على عرضه بقذف بزنا أو لواط أو سب أو شتم. وهو أيضا حرام فيما يتعلق بماله، لا يجوز أن يعتدى على ماله بسرقة أو غصب أو غش أو غير ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. بل قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ومن أكل المال بالباطل أن يأخذه بغير حقه الشرعي ومن غير طريقه الشرعي، وذلك بأن يأخذ هذا المال إما عن طريق ربا، وإما عن طريق غش، وإما عن طريق تدليس، وإما عن طريق نجش، أو غير ذلك من المعاملات المحرمة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ويأتي إن شاء الله الكلام على بقية هذا الحديث في الدرس القادم إن شاء الله.